رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك حميد مجيد. صلى على محمد في الأولين، وصلى على محمد في الآخرين، وصلى على محمد في كل وقت وحين، وصلى على محمد في البلد على إلى يوم الدين. وبعد، المادة التي سنعالجها معكم إن شاء الله تعالى هي تراث الديني في علوم القرآن والحديث. هما هي جزئان، علوم القرآن والحديث. فعلوم القرآن هو ما سأعلمه معكم إن شاء الله، وبعد قليل إن شاء الله يأتي الدكتور أحمد المعبد فيكمل لكم بقية الجزء من الجزء الثاني وهو الحديث، التراث الحديثي والتراث القرآن الكريم أو علوم القرآن الكريم. هذا هو بالنسبة لعلوم القرآن الكريم. الحقيقة أنها جميعا تصب في التفاسير، يعني التفسير يتناول من الناحية العملية المكي والمدني وسبب النزول والقراءات، بعض الكتب تهتم بالقراءات، وهكذا نجد أن علوم القرآن تطبق في تفاسير القرآن. ومن هنا نهتم نحن إن شاء الله بتاريخ التفسير والكتب التي أهم الكتب التي يعني في هذا المجال، باعتبار أنه ممكن يعني تبحثوا عن مادة عن مخطوط للتحقيق في علوم القرآن. فإحنا جبنا يعني زي قائمة من مكتبات العالم، وهي يعني سنستعرضها معا ونحاول أن نتعرف على وجه الإجمال. هي يعني التراث الإسلامي منتشر انتشارا كبيرا في بلاد العالم، فالبلاد التي والمكتبات يعني البلاد كثيرة والمكتبات أكثر، لأنه يمكن أن يكون في البلد الواحد مكتبات كثيرة جدا مثل تركيا وغير تركيا. فنحاول أن نتعرف عليها إجمالا وتكون عندكم إن شاء الله كدليل. يعني ممكن المادة بتنتهي بانتهاء الامتحان، لكن هذه يعني أرجو أن تكون عندكم دليلا يمكن البحث فيه في الفهرس طبعا العامة، ولكن يكون الانطلاق من هذا الجزء. فهو هما ورقات وعطفها للأخ مالك كي يصورها، نسأل الله بركاته وتأخذونها وتصورونها إن شاء الله تعالى. نبدأ بالتفسير. برضو عندنا التفسير، يعني تاريخ التفسير في كتاب تعريف القرآن والحديث. نأخذ الجزء الخاص بالحديث بالتفسير وأهم ما في هذا المجال من علوم القرآن خاصة بالتفسير وما يتعلق به. أيضا في هذا الكتاب نعم المادة العلمية في الكتاب طبعا لازم تصورها يعني. طبعا لازم تصورها. دكتور حضرتك المالك بيصور هنا الورق على طول. طيب نديله، ما احنا نديله نديله يعني سهل جدا تبان وحاجات يعملها. والله ما عملهاش؟ يصور. لا ما احنا قلنا ما عملهاش. لا يا طبعا ممكن يقولوا يعني هنصور لنا كلنا اهو عادي. عايز اللي عايز يصور من الطلب عشان ما يقولوش على حاجه. على كل حال هو عايز متابع مع حضرتك. انا معايا صوره ومديله، انا عارف انا ومديله صوره هو يصورها. كلكم بقى هو يصور لكم او يصور لكم، لان الحقيقه الكميه كبيره. كميه لو صورتنا بقى حتى مش مشكله. انا عندي هنا في جزء تفسير القران الكريم في صفحه 155 كتاب التعليق في القرآن الحديث للشيخ محمد بن زيد وينتهي مش مصري لا مصري كان وكيل كلية بره زمان قبل الدكتوراه وحاجة قال الشيخ مرحوم محمد زيزي عايش صفحة 155 عندي لحد 195 إلى 195 ده الجزء الخاص بالتفسير نظريا والتعرف على مجمل على أهم الكتب في التيارات المختلفة أو عند الفرق المختلفة. التفسير المختلف ما بين تفسير المأثور وتفسير الرأي، والرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وهكذا تفسير للمعتزلة وتفسير للصوفية وتفسير للشيعة وتفسير وهكذا فرق مختلفة ينبغي أن نتعرف عليها إن شاء الله. وفيما بعد يمكن أن نتعرف على ذلك عمليا. بعض الكتب إن شاء الله نستضيفكم عندنا بإذن الله في مكتبتي في مدينة نصر إن شاء الله. بعد ما نخلص الكورس هنا يبقى حاجة زيادة كده نتعرف على بعض الكتب اللي احنا التي تكلمنا عنها إن شاء الله تعالى. هو يعني بالنسبة لتفسير القرآن الكريم هو المؤلف يقول إنه سيتعرض لهذا في نطاق يعني أو في مباحث فمعنى التفسير معنى التأويل السنة بينهما جنة المناش أول الحاجة إلى التفسير دي مهمة. أنواع التفسير وما تأثر به كل نوع منها، يعني كل نوع يتأثر باتجاه معين أو فرق معينة وهكذا. والمنهج المستقيم للتفسير والكلام يكون على محاضرة فيها معنى التفسير والتأويل مش هتعرض لكم كتير انتوا تقرون ان شاء الله. وهو في النهاية يعني كما يستعمله الطبري في تفسير جامع البيان بمعنى واحد، هو حتى ما بيتكلمش ما بيقولش يعني ما بيقولش ان تفسير الآية هو كذا، كل تأويل الآية هو كذا مما يدل على ان المعنى واحد. لا لا يعني فهنسير مش هلاقي عنده لأن هو التعرف الأساس هو التعرف على التفاسير نفسها. لكن قبل ذلك يعني قبل التعرف على التفسير، هل الحاجة إلى التفسير يعني هل نحن في حاجة إلى تفسير القرآن؟ وممكن السؤال بناحية أخرى ونقول إذا كان نحن بعد قرون وبعد أن انتشرت اللغات الدارجة عندنا نحن المسلمين في البلاد المختلفة، هل كان هناك حاجة للتفسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب اللغة؟ رسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ويفهم مرمى الكلام كما يخاطب بعضنا بعضا في الكلمات العامية ونفهمها جيدا، ما يستوقفنا أحد يعني من المصريين، أنا كمصري لا يستوقفنا أحد مصريين يقول ما معنى كلمة كذا؟ إذا كنت أتكلم باللغة العامية أو الدارجة. فكذلك يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون اللغة العربية فهما جيدا ويفهمون مراميها ويفهمون معانيها. فهل نحن في حال، هل كان العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ذلك حتى دخلت الأمم كثيرة في الإسلام، هل كنا في حاجة إلى التفسير؟ يعني نقول نعم، لأن حتى بعض العرب لم يفهموا بعض الكلمات وذهب بهم الفهم مذهبا ربما لا يكون صحيحا، حتى بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح للآية الكريمة. فمثلا في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده بسيب الباب مفتوح لأنه مش معقول نرفع الكلام كده كل واحد يجي عشان أسمع. خلاص محمد أنت آخر واحد. لا هو أول لقاء كده يعني هيكون ودي شوية عشان غلى شوية معاك بالأحسن. لا بس يعني حاول يا أخواننا في بدري عشان يعني الإنسان ما هوش مترش في حاجة ويقرب يقف ويكمل هداية، لا إنما في زي ما بيقولوا حبل تفكير بيتقطع الحبل، الحبل واهي بيتقطع. فلا عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ونزلت هذه الآية وهي في سورة الأنعام قالوا أينا لم نظلم، قال الصحابة أينا لم نظلم، لأن فهم الظلم بالمعنى الواسع يعني عدم أداء الحقوق أو عدم أداء الأمانات، كل واحد بيظلم نفسه على قدر من الظلم، فكلهم ليس لهم الأمن من الله عز وجل وليسوا مهتدين. فقالوا أينا لم يظلم، هذا استفهام إنكاري يعني يراد به النفي وأننا جميعا نظلم فلن ننال هذه الفضيلة، حتى بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية هو كما استعمل القرآن الكريم هو الشرك، الشرك الظلم العظيم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سمى ذلك، سمى الشرك ظلم، وهذا هو المراد بالآية الكريمة. هذا تفسير كانوا في حاجة إليه. إن الشرك في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، يبقى إذا ما دام الظلم مرتبط بالإيمان ولم يلتفتوا إلى ذلك يبقى معناها الظلم اللي هو في الإيمان، والظلم اللي في الإيمان هو الشرك. فمثلا الأب عندما يعني يعد الله سبحانه وتعالى نعمه فاكهة الوالد في سورة عباس سورة عباس وتولى وقال وفاكهة وأبا، فكما يروي يعني عن عمر رضي الله عنه قال ما الأب ثم لا شك إن هو في كثير من العرب كانوا يعرفون معنى الأب هو يعني مثل عرب المشيئة. ف يعني فاكهة لبني آدم والمشيئة لهم الأب، لكن يعني هو توقف عندها عمر وأظن توقف عندها عمر شيء من هذا القبيل. هذا من ناحية، يعني من ناحية أخرى هناك القرآن الكريم استعمل مصطلحات لم تكن موجودة قبل ذلك بالمعنى، لها صلة بالمعنى الذي أراده القرآن. لا يعني المصطلحات كانت تستعمل قبل نزول القرآن، ثم نزل القرآن بشيء آخر وإن كان له صلة بال، زي إحنا برضو ما عندما يعني نتعرض للمصطلح في اللغة وفي الاصطلاح فنجد إنه الاصطلاح مختلف في كثير من المعاني التي هي موجودة في القاموس، لكن في الوقت نفسه نجد معنى له صلة بالإيه، له صلة بالهذا. فمثلا كانوا يستعملوا هذا بمعنى دعاء، واستعملها القرآن الكريم بمعنى إيه؟ الدعاء. يعني عندما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم وصل عليهم صدقهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وجاء عبد الله بن أوفى وهو من الصحابة هو وأبوه وصلى على علي أبي أوفى دفع الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى. ومعنى الصلاة هنا طبعا زي ما احنا عارفين ايه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلكن لم عندما قالوا أقيموا الصلاة، لو احنا خدنا يعني دي من ناحية، يعني أحب أذكر ناحية ثانية مثلا بالنسبة للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها يعني طبعا فهمها بالمحية وذكائه صلى الله عليه وسلم إنه مدام مرتبط بالإيمان فهو الشرك بس، وإن كان فيه ظلم ثاني لكن هو المراد هنا بالآية الشرك بدليل ارتباطهم بالإيه؟ بالإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. فإذا الآية تتعلق بالعقيدة. هنا تفسير أيضا الذي يقولون فيه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أولى التفاسير في كتاب الله تعالى. إذا كنا نريد أن نفسر بصدد تفسير آيات من كتاب الله وهناك في القرآن ما يفسرها، يبقى أولى ما نفسر به الآية استعمال القرآن ولو في مكان آخر، زي هنا إن الشرك لظلم عظيم، فيبقى الظلم هنا اللي هو الشرك. فهنا برضو في مسألة أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة طبعا الصلاة معنى الدعاء، قلنا في اللغة معنى الدعاء، ولحد دلوقتي النصارى بيستعملوها بهذا. طبعا هم كان عندهم الصلاة هي زيها بدليل ان سيدنا موسى قال ويعني وركعي مع الركعين مريم قبل ان على دين خدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم حوروها وجعلها دعاء. يعني هي في الكنيسة وكانوا ويدعوا للصلاة او يشموها. احنا لا، هو هنا اقيموا الصلاة ده مصطلح على نوع من العبادة كما يقول الفقهاء هي الصلاة التي تبدأ بالتكبير بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هو صلة في صلة، في صلة بين اللغة وبين المصطلح، لأن الصلاة فيها دعاء كثير جدا، الدعاء في الفتح للكتاب، الدعاء في التشهد واضح، الدعاء مستحب الدعاء في أقرب ما يكون عبده، من ربي ورسائل فرسائل هذا دعاء، لكن ليس هذا هو المراد. المراد ان صلاة على هيئة مخصوصة لها أركان مخصوصة، ليس من هذه بعض هذه الأركان، ليس الدعاء، القيام في الصلاة، السجود على نحو معين، الركوع على نحو معين، التشهد على نحو معين، دي كله مختلف عن أساس الدعاء فقط. فده استعمال جديد في القرآن الكريم، فطبعا أول حاجة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله بعد أول نزول القرآن الكريم هو الصلاة. وذلك قالوا أول من صلى، يعني شوفوا حتى استعمال كلمة الصلاة بمعنى الإيمان للرسول عليه الصلاة والسلام. أول من صلى علي، أول من صلى أبو بكر، أول من صلى خديجة. وقالوا ما فيش تعارض بين ده، لأنه بالنسبة للصبيان علي، بالنسبة للنساء خديجة، بالنسبة لأبي بكر الرجال رضي الله عنهم جميعا. هذه حياة آت الزكاة. الزكاة في اللغة التطهير والتنمية. يعني تنمية المال بدفع الزكاة، التطهير أيضا تطهير المال مما يشوبه من أمور ليست على الأقل ليست محمودة. فلما بيدفع الزكاة بتاخد معاه أوساخ الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. فده جاءت بمقادير معينة، زكاة إبل، وطبعا كان عندهم الإبل وعندهم الحياة دي. يعني دلوقتي ممكن يستعجب، احنا بنتكلم على إبل ولا بنتكلم، ما فيش دلوقتي، كل الزكاة على دلوقتي مرتبطة بالإيه؟ بالمال. لكن أيام كان مجتمع إبل، مجتمع غنم، مجتمع ماعز، مجتمع بقر، كل هذا موجود، وكل هذا لا بد أن يبين ومقادير معينة. إذا كان خمس للإبل لها زكاة معينة، إذا كان أكثر من خمسة حد 25 لها معين، البقر برضو 40 لها كذا، وهكذا. النصاب والمقادير مبينة في الذهب والفضة اللي هي العملة، وفي غير النقود يعني، وفي غير النقود. كل هذا اللي كان موجود قبل الإسلام، يعني كان الزكاة كانت تستعمل معنى آخر، وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة لها مقادير معينة، لها نصاب معين، أقل من نصاب لا تؤخذ فيه الزكاة. واحد عنده 4 من إبل بس ما يدفعش، وأن تكون هذه 4 زائدة عن حاجته الأصلية، مش هي العوامل زي كما يقولون يعني اللي بيستعملها يجيب عليها المية وبتاعه وهكذا. فدي كانت جديدة وهكذا. يعني جاء في القرآن أمور لا يعلمها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، وكانت هذه السنة. ولذلك يأتي الخطوة الثانية بعد البحث عن تفسير الآيات بالقرآن الكريم، فكان فيه القرآن الكريم يفسرها، يأتي التفسير بالسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم فسر بعض الأشياء من هذا القبيل. قد تبدو أنها ليست تفسير، لأنها شيء دي في الصلاة وشيء دي في الزكاة، ودي بتبع أشياء غير الـ مثلا في كتب السنة، غير كتاب التفسير. كتاب التفسير يبقى له كتاب معين مجموع فيه بعض الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي في الحقيقة هي هذا تفسير، تفسير المراد بالصلاة، المراد بالزكاة، المراد بالصوم. والصوم عن ايه؟ ما هو في القرآن نذرت الرحمن صوما، زكريا قال كده، ومريم قالت هكذا، وكان الصوم عن كلام. لكن الصوم حتى لو الصوم عن الطعام والشراب، كم من الوقت يستغرق؟ ولا يومين ثلاثة ولا إيه؟ ولا صوم زي اللي بيعملوه النصارى إنهم يصوموا عن اللي ما يؤكل، اللحم، عن اللحم عن نحو ما ينتج منه وهكذا، يعني يقتصر على النبات وهكذا. فهذا كله تفسير في الصوم والزكاة وفي الحج أيضا. حتى الحج خالف في قريش، قريش كانت لا تذهب إلى عرفة، تذهب إلى المزدلفة ثم ترجع في الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف في عرفة. كان حجتهم في ذلك أو فلسفتهم في ذلك أن احنا أهل الحرم ما نخرجش عن الحرم، لا في حج ولا في غير حج، في عبادتنا لا نخرج عن الحرم. والحرم في الحقيقة يعني بينتهي عند عرفة تقريبا، يعني مسجد نمرة حتى اللي هو على أطراف عرفة جزء منه، في جزء منه من عرفة وفي جزء من غير عرفة. فاللي ماشي برضه من مزدلفة لعرفة يلاقي فيه حاجة كده، هنا ينتهي الحرم قبل أن يذهب إلى عرفة. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير الأمر، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، غير قريش، غير قريش في مكان الحج. وهذه المقايا دين إبراهيم عليه السلام كانوا يذهبون إلى عرفة، فأمر الله عز وجل رسوله الكريم والمسلمين أن يفعلوا ذلك، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهكذا. ففعلا كان طبعا ليسوا في حاجة إلى تفسير القرآن آية آية، وكما نحن نحتاج إلى ذلك لطغيان اللغات العامية عند العرب وعند غير العرب، اللغات غير العربية تماما. دي النسخة تحت الوليد. طيب في برضو شوية هنا ممكن تتمرن فيها. طيب هي 55. ايوه ما انا ما عارف بس لحد 155 بدينا. طيب على بجيب إذا الآن نشوف حاجة هنا، هي دي اللي عايزين واحد بقى يتكفل مع إخوانه، لأن نشوف كبيرة قوي، فياخد النسخة دي ويعني تتضمنوا مع بعض ويصورها، بدل ما كل واحد يصور وبتاع يعني مفيش. ده هو دي هي عنوان الورق ده، بقول ده لازم يكون عندي الدليل لحد ما تسجل الدكتوراه ان شاء الله، وربما بعد الدكتوراه يبقى واحد متخصص بقى في تحضير المخطوطات فيبقى عندك ده كويس جدا. هنا مكتبات المخطوطات العربية، العنوان فهرس المكتبات والمعات وقوائم المخطوطات، فهرس المختصرات. المختصرات يعني لما يجي يقول لك مثلا مكتبة كذا يديها اختصار، بدل ما يقعد يقول كل مرة مكتبة كذا مكتبة كذا يديها اختصار، وده اللي فيها في الآخر. آخر غير تاخد اللي هي بتاخد يعني حوالي 93 ل 103. ده يفيدكم بقى في التسليم اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله، وفي غيره حتى في اللغه، يعني كل التراث العربي والاسلامي تجدوا المكتبات في هذه المرحله ان شاء الله. هي كدليل كويس جدا ونحاول يعني نتعرف عليها. هنا في كده على المشي كده الاول نشتم نفسنا الاول، مش يعني برضه اشتم نفسي كل العرب. في عندنا هنا في مكتبات عربية ومكتبات غير عربية. طبعا المكتبات العربية انت لو روحت عايز تاخد يعني تعثر على يعني مش تعثر عايز تحصل على كتاب من المكتبات العربية تجد الويل والثبور فإذا كنت في مصر مثلا تكتب جواب السعودية ولا حد يسأل عنك مفيش. ويقيمون العقبات يعني حاجة كده على الماشي كده. وإن كنت يعني دي خاصة لما وانا بحقق الأم عرفت إن في مخطوطات الظاهرية لدمشق اللي هي اسمها مكتبة الأسد دلوقتي في مخطوطات هناك. كتبت كنت أنا في السعودية في ذلك الحين في جامعة أم القرى فكتبت لهم إن أنا فلان فلاني أستاذ بجامعة القاهرة أعتبر أنني يعني معار منها وأستاذ بجامعة أم القرى. فردوا علي قالوا إيه؟ أنا قلت هو مستعد إن أنا أدفع التكاليف وهي كذا وأرقامها كذا وكل حاجة. يردوا علي يقولوا لي لا خلي اللي خطبنا جامعة القاهرة أو جامعة أم القرى. طبعا جامعة القاهرة مش هتسأل عني، جامعة أم القرى مش هيسألوا عني وائس. فازاي بقول لكم حاجة عجيبة جدا ما تعرفش تحصل حتى هنا في القطر يعني مش سهل. ما اعرفش دلوقتي بيعملوا ايه لكن كان برضو من ايه مدة كده كان يقول لك هات جواب بانك انت مسجل الموضوع ده او الكتاب ده. حتى في مع ان في السعودية مثلا دي يعني شيء من المدح. يعني كنا في جامعة ام القرى لو واحد لو انسان ماشي في الشارع كده ودخل وعارف ان مع كان المخطوطات كذا ودخل وشاف المخطوطات من غير ما حد يقول له انت منين ولا بتاع ويدخل على انه هو يعني طالب مثلا في اي كليه من الكليات يمكن ان يتصور له المال بيدفع مبلغ المال وبيتصور له يعني بيتفاوتوا بقى في المضايقات. لكن السعوديه الاردن مصر مش عارف ايه ما يخطوش ابدا. مع ان بقى هناك بقى في المكتبات القسم الثاني المكتبات الأجنبية يعني يجيبونك إلى طلب ويقدروا التكاليف ويقولك أنت هتدفع التكاليف كذا وكالتقنين يعني في كذا يوم يردوا عليك ويقولوا لك إيه مدى تفعل. أولا يقولوا إن الموجود كثيرا ما تذهب لدار الكتب وتجيب تأتي الكتاب ورقمه ويقولك لا مش موجود مش موجود ماشي. لكن هناك يقول لك موجود الرقم اللي انت تدوره يقول لك اذهب الى او حول مبلغ كذا الى بنك كذا وسنوصل لك تبعت لهم يبعثوا لك الميكروفيلم. يعني الميكروفيلم ممكن دلوقتي يبعثوا سدهاية او شيء وهكذا. فالدليل ده منه ما هو في المكتبات العربية. لأن اللي فكرني ده إن أول حاجة تاني حاجة الأردن حتى هي تعتبر أول حاجة لأن أول حاجة تحسب بيدي روسيا باعتبار إن الألف واللام بس ما فيهاش حاجة. يظهر خدوا المخطوطات بقى داروها او حرقوها لان كان ايامها الدين اسود الشعوب وحاجه كده ومفيش دين ومفيش اله ليس هناك اي شيء من هذا القبيل. فالاردن او تاني حاجه اللي هي الاردن والمكتبات اللي موجوده فيها وده اللي فكرني بقى بحكايه اللي في في اسبانيا وفيها الكثير من المخطوطات باعتبار انها كانت في مكان الاندلس والمسلمين والعلماء علماء من كل فن، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير أغلو. ففي أسبانيا الحقيقة كثير من المكتبات، في أفغانستان كان مش كثير، في ألمانيا، كل ده يعني إن شاء الله لو أنت احتاجت لأي حاجة. في بقى أوكليمان وتاريخ البراس اللي هو ده جزء منه، لو لقيت مخطوط ويقول لك إنه في هنا هديم الحق دي، يعني ده مستخر من هنا، فإذا قال لك في مكتبة كذا يديك الرقم، تأخذ الرقم وتوصل إليهم ويجيبونك. أوكليمان ده حاجة زي فهرس للمكتبات المخطوطات اللي داخلها تاريخ الأدب العربي، المكتبة يعني فهرس للمخطوطات في المكتبات مكتبات العالم. على قدر ما يعني ما توصل إليه ما الدولة العثمانية كده، الناس الكفرة دول بس يعلمون كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بكل الفجر. فهم عملوها مصلحة لنفسهم مش لنا، لكن سبحان الله ومعظم مفارس لألفاظ الحديث لويلتون سينك. فعندك في ألمانيا كذا مكتبة، مش مكتبة واحدة، في أمريكا لا، هو أنا أقول في روسيا لا موجود، بس إيه تحسوا في يدي، هو بيبدأ بالحرف الأول فيبدأ بالاتحاد باعتبار إن الهمزة والتاء، لكن في روسيا يبقى بحرف الإيه الضفية يعني. كذلك هنا الولايات المتحدة يساوي أمريكا، أمريكا طبعا ألف والمئة والميم، هنا الواو يبقى حرف الإيه حرف الواو، فيساوي الواتحدة. في إنجلترا فيه كذا، في كذا، في كسفورد وفي كامبريدج وأدنبرا ولندن كلها موجودة فيها مخطوطات، مانشستر، في إندونيسيا، يعني هو رقم مرتب على الحرف الأول والثاني. في أيرلندا، وأيرلندا دي فيها مكتبة، أنا يعني رصيد تاني مكتبة شيستر بيتي دي، واستخدمت منها الحقيقة الأكثر المخطوط، زي ما قلت لكم في شهر يجي لي المخطوط 15 يوم يروح ويرد علي، 15 يوم التانيين أدفع الفلوس ويرد علي بالمخطوط، كان أيام ميكروفيلم. بالدولار يا دكتور بقى ولا إيه؟ نعم بالدولار؟ لا نلعب بالدولار ولا إيه؟ أظن بالدولار أو بالجنيه، تقريبا بالجنيه الإنجليزي. نعم الاسترليني اللي هو الاسترليني وحاجات بسيطة يعني مش فينس شيستر بيتي، وتقريبا يعني في معهد مخطوطات كل اذا لم يكن قطاع منها شيء، يعني مصوره في كثير منها مصور في معهد مخطوطات عندنا هنا. في ايطاليا، في باكستان، كذا مكتبه، في البرتغال بس مش كتير، في بريطانيا قال لك يشوف انجلترا الالف وان ايه والنون مش في البيت يساوي انجلترا يعني في الالف والنون، في بلجيكا وفي بولندا في تركيا، وما ادراك ما تركيا، فتركيا فيها الكثير من المخطوطات. طبعا كانت الدولة العثمانية كانوا بيتسابقوا في إحضار المخطوطات و أيضا يعني العلماء كانوا فيها لهم مخطوطات في المدن المختلفة. فالحقيقة ينبغي أن نعرف أن كثير من مكتبات هي مكتبات كثيرة جدا. يعني مثلا أقول لكم من من هنا من تركيا من 35 ل 56 بس شوية الورق دولي ازيك مهمة جدا ازيك الله خير زوجة ثانية مش لا هو مش عايز وانت قلت من زملائنا كنا قاعدين يعني اساتذة كده قاعدين ونتكلم عن تعدد الزوجات أم واحد عليه رحمة الله الشيخ محمد مسيط تعرفونا تسمعوا عليه؟ نعم يا أخوانا تعدد إيه بس يا لو فيه نص كنا خدنا نص وخلاص فأنت هتقول له الثانية بس وقف في موجة الغلاء اللي موجودة دي. طيب المهم أكبر دولة فيها مخطوطات هي تركيا وأهم ما يمكن أن نلتفت إليه في مكتبة اسمها السليمانية. السليمانية دي فيها جمعت فيها كثير من المكتبات جمعت فيها كثير من المكتبات. يعني مثلا السليمانية دي منطقة اسمها ولا مش عارف هي اسمها سليمانية قد تكون منطقة قد تكون إلى سليمان كان في واحد اسمه سليمان أظن من خلفاء ممكن هو اللي عملها لا أدري. هي في اسطنبول على كل حال هنشوف بس تركيا كده وهنرجع لكلامنا الأول عشان يبقى عندكم هدى. نحب دايما يكون وإحنا بنشتغل يكون الورق ان انا بتناولي يكون معرفة لازم يكون معرفة لان بالتجربة كده واحد يقعد سميع عارفين يعني ايه سميع بسمع بس وخلاص لا ما ينفعش. يعني هنا في صفحة 40 إبراهيم أفندي مكتبة اسمها إبراهيم أفندي وهي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية. أسعد أفندي وهي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية. أسماء خان سلطان وهي الآن دي ست طبعا ويعني عاملة مكتبة ووقفاها وهي ملحقة بالمكتبة السليمانية وفيها 438. أسعد أفندي فيها 3735 مخطوطة. بيرتو باشا ملحقة بالمكتبة السليمانية تضم 687. يعني شوفوا كده 41 من أول 41 طلوع لحد ما يجي معاك الورق. بشير أغا ملحقة بالمكتبة السليمانية 594. بشير أبا أيوب ملحقة أيضا نقلت إلى المكتبة السليمانية. بغدادي لوهبي ملحقة بالمكتبة السليمانية. بيت الشعب 444 مخطوط أيضا. ترنوالي هي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية. هي الشملي ملحقة بالمكتبة السليمانية. هي الطائر أغا ملحقة بالمكتبة السليمانية. هي الشافي ملحقة بالمكتبة السليمانية. جار الله ولي الدين هي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية وفيها 2205 مخطوطات. جامع أيوب وتضم 192 مخطوط. ما نعرفش برضه يعني تركيا خدت عدوى ما يتضبش يعني. يعني أنا عوزت حاجة كده من تركيا جابها لي من واحد مخصوص راح جابها لي. عندي هنا جامع بالتوينان والدة السلطان 329 دلوقتي على الهامش كده وغيره ما كانش يسجل هذا الكلام على الهامش كده عاملين مسلسل انا مشفوش لكن ساعات كده امشي الاقي الناس اللي في البيت فاتحينه ومبسوطين منه قوي بيصوروا البلاط العثماني على انه نسوان وعاملين فتن وعاملين وخلاص يعني كان المسألة سنة نسوان والسلطان وحليم السلطان وحاجة زي كده. عملوا تعديل ايه؟ عملوا تعديل في مسلسل تاني. فهنا ما اعرفش هنا شوفوا يعني ده اللي فكرني ان واحدة هي كذا واحدة عاملين مكتبة وفينها زي جامعة القاهرة حتى واحدة أميرة الأميرات كانت هي اللي يعني متبرعة بالمكان وفدادين أرض يعني مكتبة جامعة القاهرة كبيرة أوي. والدة السلطان 329 جامع حكيم أوغلو موجودة ملحقة أيضا. جامع محمد أغا تضم 166 ملحقة. جلبي عبد الله فندي ملحقة 383. جنوش والدة السلطان واحدة هي كمان تضم 69 مخطوطة. جودة باشا دي ملحقة بمكتبة تانية. جور لولو علي باشا ملحقة بمكتبة 1426 مخطوطة. وهي الآن ملحقة حاجي محمود 4492 مخطوطة في ملحقة المكتبة السليمية. حافظ أحمد باشا 36 مخطوطة ملحقة. حسن حسني باشا وهي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية تضم 1062 مخطوطة. حفيدة فندي وهي الآن ملحقة. حكيم أوغلو وهي الآن ملحقة. لو رجعت بقى دكتور البروكلي عرف ال 4000 مخطوطة دول ايه؟ صح كده؟ ممكن على اي مدون يعني هو الحقيقه ان يمكن الضم ده كان بعده في مكة. لان فؤاد الجيل اللي جه بعده هو استفاد من هذه الامور لان هو اللي عامل التعديل فؤاد الجيل فعرف ان المدونات دي فزاد على الاسلام كتير حتى يعني في مخطوطات من الحاجات اللي انا حتى حققتها لا هي عند مخلمان ولا هي عند فؤاد يعني سبحان الله. وكان عندنا المخطوطات دي مسجله في المساجد واحد كده من اهل الله يعني انه عنده مكتبه يروح حاططها في المسجد عشان الناس تستفيد منها وتتبهدل اخر بهدله وربنا سلط عليها المستشفى يعني مش وحشه دي ده تصديق من الله سبحانه وتعالى سلط عليهم ويضحكوا على الراجل بتاع خادم الناس ولا عارف اي حاجه ولا عارف مختوم وياخذوها منه ويدوا له شويه فلوس وياخذوها يعتنوا بها على جنب فرصة وتضميما كل شيء معامل. يعني بتروح لواحد اللي هي فيه اللي بيعمل الترميمات تجده كانه في معمل طبي. نعم كويس ان هم خدوها كمضيع. ما ده تسليط من الله تعالى تسليط. حسن حسني 1052 محمود سليمان حفيد افندي 462 مخطوط في المكتبة السنة حكيم قبره تداني 947 مخطوط. شوفوا بقى ده كله موجود في المكتبة واحدة. الحميدي ملحقة 1502 خالد افندي 824 قسم باشا تضم 498 دار المثنوي وهي الآن ملحقة بالمكتبة السليمانية وتضم 491 لسه كتير. دمن إبراهيم 1152 يوبو مولو بابا وهي الآن ملحقة بالمكتبة السلفانية 267 رئيس الكتاب مصطفى فندي وهي 1203 رستم باشا 163 رشيد أفندي 1178 زهدي بيك كل ده ملحق يعني زهدي بيك 118 صرويلي 252 السلطان أحمد السلطان أحمد الأول تضم 109 هديج السلطان أحمد دي وأقول له حاجة سليم أغا 1239 مخطوطة بس دي ملحقة بمكتبة تانية السليمانية اللي هي الأساس بقى كانت هذه المجموعة توجد مسجد السليمانية هي دي السبب بقى في الاسم. أما الآن فتوجد المكتبة السليمانية العمومية اللي هي بقى جامعة كل هذه المكتبات سيرز وهي الآن ملحقة 1236 مخطوط شاهزاد 109 مخطوطة شهيد علي 2843 مخطوطة صالحة خاتون وهي الآن صالحة دي واحدة وهي الآن ملحقة المكتبة السلمية 177 مخطوطة طرخان والدة السلطان 338 طبقو سراي تشمل المجاميع الآتية أحمد الثالث وبغداد كشكي وخزينة الأمانة والخزينة محمد الخامس إلى آخره. دي لوحدها مش ملحقة. أحمد الثالث دي عجيبة جدا فيها مخطوطات كثيرة وسبحان الله كل المخطوطات اللي أنا أتفتها من أحمد الثالث وأشوف كثير يعني الحاجة اللي أنا تعرضت لها يعني في مكتوبة بخط جميل جدا واضح جدا دي بذات ما أعرفش دي كان الرجل ده مثلا يعني موظف خطاط كويس ولا خطاطين كويسين عاشر افندي 471 طبعا هتقروا الحاجات دي ان شاء الله. علي امير افندي 3420 بس دي مش محفوظ السليمانية. عمودة حسين باشا 456 فيض الله افندي وهي الان ملحقة مكتبة ملك بحي الفات في اسطنبول وتضم 2198 قاضي زادة بس دي مش سليمانية قاضي زادة 33 قاضي زادة محمد افندي دير كبرهان الدين 567 قرة جلبي زادة حسام الدين 363 قرة مصطفى باشا لا مش 470 قصيدة، قصيدة دي دادة سليمان صراي، خريج علي باشا، 1030 مخطوط. شوف كل ده في سليمانية، طبعا بفهارس، فهارس موجودة كتير قوي يعني، مش هنقدر نقولها كلها. انتوا بقى تستنوا كده، مكتبة نور عثمانية دي مهمة جدا برضو، في بس مش من حق السليمانية، ما قالش كده. مكتبة تزيد برضو من حق السليمانية، ملا جلبي السليمانية، مهدي باشا بشاه 443، نافذ باشا 613، كله بقى من جهود برضه الدولة العثمانية يعني، مش هاشم باشا، وليد الدين افندي، يني جامع او بني جامع، يني بس هي مكتوبة غلط، يني جامع 1197، يوسف اغا 372، وهكذا وهكذا وهكذا. شوف ده كله يعني، اهم مكتبة هي سليمانية، ويمكن يعني المهم ان احنا ان شاء الله برضو يعني ناخد لها قعده الاثنين ان شاء الله، نعود الى ما كنا عليه. ده برضو من ضمن المسلمين الصغار ان شاء الله. ناخذ البرنامج ولا لا ده النهارده دي كمان شويه هو ظروف كده، احنا كلنا ست حضرات كده متوقعين، بس افتحوا لنا شويه يعني دول الاثنين هي ست حضرات مع بعض يعني كل سنه مرات بس يعني. هم 12 12 ده يعني معناها 3 اشهر كتير، ثلاث اشهر فهو هياخد برضه سته تماما ومع بعض ان شاء الله. يعني حضرتك توصلوا واحد. ايوه طب واحد ايه مع بعض كمان؟ لا خلاص ده عملهم قران بس. بس ده يفيدكم بقى في علوم القران غير العلوم كله. اي حاجه انتوا يعني هتحتاجوا ليه، حتى لو كنت لا تسجل لا في علوم القران ولا في الحديث. ده هيفيدك جدا لانها مكتبات عامه لكل التراث العربي والاسلامي. وغير العربي والاسلامي كان حد مثلا صاحب حق علمي مخطوطه فارسيه ولا انت فارسي ولا انت طيب سهندار، سهندار مجاش، طيب عمرو شريف، عمرو شريف محمد، زياد نوار احمد، اتيا هديكا، اتيا هدي محمد فرج، لا ده اشرف محمد الشحات افندم، خالد محمد حسنين، شعبان حمدنا الله، حمدنا الله، حمدنا الله حمد الله هو العظيم حمد الله الحمد لله انجي احمد شيماء حامد لا شمال السيد محمد كم السيد محمد محمود خليفة عبد الرحمن محمود محمد عبد الرحمن محمود ايوه شكرا انت موبايل بتاع الدوام الموبايل بتاعه احنا مش كاتب عليه اسمه الله صدام حسين عليه رحمة الله قلنا ولد من 30 مسلمي أو مسلمي جي الله عبد الله بن إبراهيم لي القاسم السارة يعني مدحت محمد من مصر يمني باسم مصر عماد علي محمد عطية محمد إرجاء رسول الله مجيد إيمان نبي شقور عادل أحمد زكي إسماعيل لا لا ننسى محمد بشير محمد قولي النهى قولي النهى محمد قولي النهى ها؟ طيب محمد إلهام عزيز عبد الباسط عبد الباقي أحمد شلبي محمد شلبي شفاء فوزية حسن فطرة يوزليني جاهد متولي مال فين بقى مال انتو فين انتو فين مش هنا ولا لسه انتو مسجلين عشان لسه مسجلين مستخب طب اللي ما اسمعش اسمه باين تقولي كشف مين نعتبر ان هو حصل يعني حصل بحيث ما يتكتب اسمه يبقى خلاص كنت تزود في الورق لا مش هزود انت اكتبهم لي وما تقدر مش كفايه بقى نعطل نفسنا اول حاجه نعطل نفسنا بعد ما نخلص مش فاضي انا بقى خلاص همشي لا انا هنك يعني ورق كده مضروب عليه كل شغل يلا ما عملتش عايزين نقول بعد كده الاولاني طيب بياخدوا في سبتمبر بس عندي سبتمبر او السنه الجايه مش فاهم يعني الوقت اللي قلناه انه المسلمون كانوا في حاجه الى تفسير ايات القران الكريم الى الان وان كان ذلك يتراوح بين القله وبين الكثره القله طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كثيرا من العرب كانوا يفهموا ايات القران الكريم وحضروا التنزيل يعني حضروا اسباب النزول اذا كان بعض الايات يتوقف تفسيرها على اسباب النزول فهم حضروا ذلك وفهموا فكان كان ثم نزلت الآية كذا وقلنا بالنسبة ايه يعني مال ده من فعل كتير او ولا ايه طيب بسيط فقلنا انه يعني كانوا في حاجة للتفسير، لأن بعض القرآن الكريم استعمل كلمات لم يفهمها حتى الصحابة رضي الله عليهم، لم يفهمون المراد منها، وخفي عليهم ذلك حتى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الذين آمنوا ولم يزدادوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وكل بقى ما احنا قلنا هنقولها ان القرآن الكريم استعمل كلمات دي نوع تاني، استعمل كلمات لم يكن يفهمها العرب قبل نزول القرآن الكريم، لأن القرآن أراد بها شيئا معينا، الصلاة والزكاة والصوم والحج. هناك في القرآن الكريم آيات عامة أريد بها أن تكون خاصة، لكن طب ليه ما يجيبهاش القرآن الكريم عامة ويجيبها خاصة؟ لأنه خصوص هذا يعني ممكن يكون مرغوب عنه، أو لأنها حالات قليلة. فكان صلى الله عليه وسلم يبين هذا، يبين هذا أيضا، وهذا من التفسير. يعني مثلا ما يقول إيه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي ولد يرث، أي ولد يرث، هذا لفظ عام، لكن خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بكون هذا الولد ليس قاتلا، بكون هذا الولد لا يختلف دينه عن دين أبيه، والعكس صحيح برضه، إذا كان الولد هو الذي توفي لا يرثه ابنه إذا كان هو مشرك وهذا مسلم، وهكذا. فده كله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات مطلقة ولكنها تخصص. يعني مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طيب يقطعوا أيدي إيه؟ وده كله إيد، كل هذا إيد، ينفع من هنا كده من عند الكتف كده، لا، إنما بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع هو الإيه؟ الكف. وهكذا. إيه الفرق بين العموم وبين الإطلاق؟ ونقول في العموم تخصيص، ونقول في الإطلاق، نقول في الإطلاق تقييد. العموم يشمل جميع أفراد دفعة واحدة. أيوة. أما الإطلاق فرد شائع من جنسي. طيب يعني عشان برضو ما يبقاش فيه يعني عموما زي ما قال زميلكم، بس اقرب من هذا ان العموم له افراد، لكن الاطلاق هو فرد واحد، هو قطع يد، مش افراد كثيره يطبق على شويه ولا يطبق على الاخرين، لا، انما يطبق على الكل لكن بقيد معين كما في قطع يد السارق وهكذا. والمجمل غير مسألة الصلاة إنها يعني لها معنى خاص، هي أيضا كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، مجملة يعني زي مضغوطة تحتاج إلى تفصيل، الصلاة تبدأ بكذا، قال فيها كذا من الأقوال، يفعل فيها كذا من الأفعال وهكذا. الزكاة فيه نصاب، المال لا يكون فيه زكاة إلا بعد أن يبلغ النصاب على قدر معين، ومقدار الزكاة قدر معين أيضا. فكل هذا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنواع المال أيضا، وما المال الذي يخرج منه الزكاة والمال الذي لا يخرج منه الزكاة، بصرف نظر عن النصاب أو غير النصاب، لكن ما يحتاج إليه المرء في حياته حتى لو كان ثمن كثير جدا لا يدفع عليه زكاة، كالمسكن، ساكن في شقة مثلا 3 مليون 4 مليون، مش هنقول مليون الوقت لأن مليون خلاص يعني شقة سكة إن شاء الله في 50 متر. كنا يعني كنا مرة كنا قاعدين كده وبعدين بقولوا فلان اشترى شقة ب نص مليون. فأنا قلت بأخي ده مجنون، ده مجنون شقة يدفع نص مليون. فبقت دلوقتي إن شاء الله يعني المهم المسكن مهما كان ما دام الإنسان في حاجة إليه ما يدفعش عليه زكاة، يدفع عليه ضريبة مثلا، لازم يدفع ضريبة. وهكذا كل هذا كان في حاجة. صحيح الذي ليس عنده تفكير أو لا يبحث في هذا الموضوع لا يلتفت إلى أن هذه كلها، لأن هذه كلها عبارة عن تفسير للقرآن الكريم، مهما كان في كتاب الفقه، في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، في كتاب الحج، ولا يلتفت إلى أنها تفسير للقرآن الكريم. يعني الخلاصة أن كل هذه كان العرب وأصحاب اللغة في حاجة لا يستطيعون أن يصلوا إلى معرفتهم باللغة العربية، وإنما بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عن طريق التفسير. فهنا عندي في صفحة 164 من الألفاظ ما هو قدما لعدة معاني، معنى الله واحد منها إلى آخره، اللي هو قلنا بالنسبة للتخصيص العام أو غير ذلك. وده بيدينا كمان إن الدرجة الثانية في التفسير هي تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة. أول تفسير القرآن بالقرآن، ومثاله كما عرفنا، و إن الشيخ العظيم فضل الذين أمنوا ولم يزلوا يؤمنون بآية أخرى لمدى تفسير القرآن. والله يقول إن في آيات معرفة، يعني أبو بكر قال سئل عن فاكهة وأبا قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، يعني تحملني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، يعني ما أستطيع أن أفسر كلمة الأب. وليس معنى ذلك أن كل العرب لا يعرفونه، يعرفونه، لكن بالنسبة لمن يعيش مثلا في مكة، ومكة لم يكن فيها زرع ولم يكن فيها شيء من هذا القبيل، ممكن ما يعرفش بعض الزرع فيها، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر. و روي عن ابن عباس انه ما كان يعرف معنى القطر، الفطر، فطر السماوات والارض، مش فاهم فطره، فاهم خلق السماوات والارض. ف ومنه فاطر السماوات والارض، الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا، حتى اختصم الي عربيان في بئر فقال احدهما انا فطرتها اي انشاتها. ففهم استعمال بعض ال، وانا في برضه كان واحد بيشتري لنا حاجات في مراحل الحج واحنا في المدينه، فاجرنا واحد عربي معاه سياره فبيحط الحاجات وبيربطوها، فبيقول لزميله ايه جود يا فلان جود جود، يعني ادخل. طبعا كلمه جود دي ما يعني اللغة العربية يعني بتستعمل، يعني أقصد أنها تستعمل عندهم حتى الآن. وسبحان الله إنه اللغة العربية كلها ربنا سبحانه وتعالى وزع، ما فيش دلوقتي ما فيش لا في السعودية ولا في غير السعودية من يتكلمون اللغة العربية لها، لكن الله عز وجل وزعها على البلاد العربية، فتجد بلد تستعمل كلمة عربية، بلد أخرى تستعمل كلمة عربية، بلد أخرى تستعمل، وهكذا. فهي موزعة على البلاد العربية جميعها. وطبعا يعني لو تجاوزنا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبنا إلى تفسير الصحابة كانت الحاجة أكثر، لأن في عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومنهم من يعرف اللغة العربية ومنهم من لا يعرف اللغة العربية، فكانوا أشد حاجة إلى تفسير القرآن الكريم. وأولى الناس من يفسر القرآن الكريم هم الإيه؟ الصحابة رضي الله عليهم الذين فهموا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكانوا يفهمون القرآن. صحيح ليسوا بدرجة متساوية في فهم القرآن وفي فقه القرآن، لكن على كل حال فيهم الأئمة والمفسرين الذين يستطيعون أن يفسروا القرآن آية آية، لكن طبعا مش لازم يفسروا آية آية. ومنهم طبعا ابن عباس، كان هناك يعني من اشتهر بتفسير القرآن الكريم من الصحابة كابن عباس وابن مسعود و أئمة الصحابة المهم. لكن يعني الذين كانوا يفسروا القرآن وابتدي بتفسير القرآن ده، يعني ندخل شوية في نربط بين هذا الكلام وبين التراث الذي وجد في أول ما يعني ألف في القرآن الكريم. ألف لما تدعو إليه الحاجة، الذي يقرأ القرآن ولا يفهم كلمة من كلمات. ومن هنا جاء بعض التفاسير لم تفسر القرآن آية آية، وإنما فسرت آيات من القرآن الكريم التي كانوا يحتاجون إليها. وطبعا هم مش يحتاجوا ل حتى وإن كانوا لا يعرفون، العرب لا تعرف كلمة الصلاة حتى بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا، كان يصلي وكان عمليا عماله يعلموا الناس المقادير ويقولون عن مقادير الزكاة يدفعوها ازاي وهكذا، لكن خلاص هذا أصبح شائعا واستمر. فليسوا في حاجة إلى أن يبينوا إن الصلاة كذا وكذا وكذا، وتركوا هذا الوقت والبتاع. لكن هناك كلمات وهناك تعبيرات تحتاج إلى تفسير، ومن هنا جاءت التفاسير الأولى غير متناولة لكل آيات القرآن الكريم، كما جاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مسنة، أظن هذا في القرن الثاني، كتفسير تفسير عبد الرزاق الصنعاني برضو في القرن الثاني وجزء من القرن السادس أظن، ولو في القرن الثاني كله. ها؟ الثاني. فلما تتناول هذا التفسير هنتكلم على حاجة موجودة فعلا موجودة، وإنه إن شاء الله كما قلت إن نستضيفكم كل هذا إن شاء الله. آيات فقط من القرآن الكريم، وحتى ما القرآن الكريم فسر جميعه كما في تفسير ابن عباس، لكن يشكك في بعض الأشياء التي فسرها ابن عباس. فأول ما بدأ في التفسير كما قلنا تفسير أبي عبيدة وتفسير سفيان الثوري له تفسير ومطبوع جزء منه أو هو كله ما لا أدري، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، كل هذه التفاسير إنما تتناول آيات فقط من القرآن الكريم قد يحتاج إليها. ننتقل إلى تفسير أنواع التفسير. احنا عارفين انه يعني يمكن كلنا عارفين ان في تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فما معنى كل منهما؟ تفسير بالمأثور هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عمن عاصر من التابعين، يعني عاصر من الصحابة من التابعين، لأنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح هناك عصر الصحابة وهناك يعني يعيش معهم التابعون الذين ولدوا أو كان عندهم وعي، كان واحد ولد والرسول صلى الله عليه وسلم توفي عنده سنتين، طبعا ما أدركش الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عنده وعي وهكذا. فهؤلاء هذه القرون تستعمل للرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة القرن إما بمعنى الأجيال، يعني جيل الرسول صلى الله عليه وسلم وجيل الصحابة وجيل التابعين، وكلها تنتقل بعضها البعض، لكن الجيل في حد ذاته قيل انه حوالي 40 سنة، وده اللي بنسمى قرن، مش القرن اللي احنا بنستعمله، لان في كلمات يعني بتغير معناها. فجيل القرن الرسول خير القرون القرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا، يعني الأجيال المتتابعة. ولذلك حتى في علم الحديث وفي علم الرواة بنجد التابعين طبقات، منهم اللي أدرك الصحابة، كثير من الصحابة، منهم اللي أدرك بعض الصحابة فقط، وهكذا. فالمهم التفسير المأثور إن أنا أقول آية قال فيها ابن عباس كذا، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال فيها ابن عباس كذا، قال فيها الحسن البصري الذي عاش مع من؟ مع الصحابة، فأدرك الصحابة وأدرك تفسير الصحابة. فهذا هو التفسير بالمأثور. دكتور. نعم. هذاك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون القرن. نعم. يفصل القرن هنا بأربعين سنة، يعني لو قلنا خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى كده 120 سنة؟ لا، احنا مش هنفسرها كده. احنا بنفسرها بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، ده عصر الرسول قرني، العصر الثاني عصر الصحابة حتى وفاة الصحابة رضوان الله عليهم، عصر التابعين هم بعد وفاة الصحابة، حتى التابعين اللي هم عاشوا مع الصحابة ما نحسبهمش لأن الصحابة موجودين، وهكذا. فبنقول تقريبا 40 سنة، لكن هو المراد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، العصر الذي بعده عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر تابع التابعين الذين هم عاشوا بعد التابعين، الذين هم عاشوا بعد الصحابة، وهكذا. يدخل بقى فيها الأجيال المختلفة الصغيرين اللي أدركوا رسول ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاشوا بعد كده مدة كبيرة جدا، لكن نعتبرهم هم الصحابة، ما بنحسبش بقى أيام المدة اللي هم يعني عاشوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دي قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كلمة 40 يعني بالتقريب، يعني تقريب. اما تبع التابعين بس، فانا اهم حاجه هنا ان ما افهمش ان القرن هنا زي ما احنا بنستعمل دلوقتي القرن التاسع عشر، القرن العشرين، القرن الرابع عشر الهجري، القرن الخامس اللي احنا فيه دلوقتي، الخامس عشر الهجري، وهكذا. طبعا احنا فهمنا مصدر هذا التفسير، تفسير المأثور، وهو التأثير التفسير، وقد يستعمل بمعنى بمصطلح آخر أو بكلمة أخرى تفسير الرواية، لأنني بفسر بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرواية عن الصحابة والتابعين. قيمة هذا التفسير هو ما صح وما لم يصح، لأن الصحابة أخذوا عن بعض مسلمي أهل الكتاب وأخذوا عنهم أشياء بس ما أخذوش منهم في التشريع، لأنهم كانوا عارفين تماما أن التشريع حاجة تانية، لكن أخذوا منهم حاجات هم متشوقين إلى أن يعرفوها، أو بعضهم متشوق أن يعرفها من باب الفضول، قد يكون حتى الفضول العلمي. أصحاب الكهف مثلا هم ونسبهم إيه مش عارف الحاجات اللي هي لما يفسر القرآن الكريم ولا يتناول ولا يعني يتعلق بها مغزى يعني تشريعي أو شيء ليس له أهمية. مثلا امرأة العزيز اسمها إيه؟ التي وفي بيتها عن نفسه. لكن برضه يعني ما بعض أهل الكتاب الذين أسلموا يقولوا لي هكذا بما تعلموه من التوراة وتعلموه الإنجيل، وقد يكون هذا صحيح وقد يكون هذا غير صحيح، ولذلك ينبغي التوقف فيه. ما ننكروش زي ما قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد يكون صحيحا، ولا نتقبله لأنه قد يكون صحيح. فكان الصحابة بياخدوا من أهل الكتاب، والتابعين أيضا بياخدوا من أهل الكتاب الذين هم أعلم بالتوراة وما جاء فيها، فيحتاج الأمر قيمة هذا، لأن احنا نقول بقى قيمة التفسير بالرأي إن هو مثلا مذموم ومحمود وكذا، هنا الفيصل هو صحة الرواية وعدم صحتها، وما مصدر ما يقول به بعض الصحابة وبعض التابعين، وما هو مختلق ونسب إلى الصحابة والتابعين. فقيمة هذا التفسير في كونه يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، وتطبق عليه قوانين الرواية. إذا كان رواة ثقات فنأخذ به، ما ثقات لا نأخذ به. وحتى كلمة الإسرائيليات مش ما يتعلق ببني إسرائيل عموما، لأن في أشياء تتعلق ببني إسرائيل في القرآن وفي السنة وهي صحيحة وردت إليها صحيحة، لكن مراد الإسرائيليات التي دسها اليهود في الإسلام وليست صحيحة وتلونت بلون عقائدهم الفاسدة فيما بعد من كتمان العلم ومن اعتقاداتهم الفاسدة، كما يعتقد كما نسبوا إلى التوراة إن الأنبياء كان بعضهم زنا بمحارمه وكلام من هذا الكلام القبيح، فتلونت بألوانهم وده بيتجنب وهو غير صحيح لو كنتش فيه، لأنه هو غير صحيح حتى قد يكون منسوب إلى بعض المسلمي أهل الكتاب، ولكن هذه النسبة ليست صحيحة وهكذا. يعني مصدر التفسير بالرواية ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو من عاصر من التابعين، فيكون مصدره الروايات التي نقلت عمن ذكر اللي هم احنا قلناهم الصحابة والتابعين وعمن عاصر التابعين. وجاب مثال لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالرسول فصل الصلاة الوسطى بصلاة الايه العصر، وبالمرة بقى هو فصل ساعات صلاة الصبح، ولا يمنع ان ده يعني صحيح وهذا صحيح لا تعارض، وربما كان هذا المغزى ان القرآن لم يسمها، يعني معناها في النهاية انه اهتموا بكل الصلاة لان كل صلاة فيها هي الوصفة. فبعض مثلا يعني تبع عادات الناس وتقاليدهم قد يكون في بعض أوقات الصلاة عمل كثير فيغفلون عن الصلاة في أول وقتها فيلبيهم القرآن الكريم. قد يكون عندنا مثلا صلاة الظهر، قد يكون في مكان آخر صلاة العصر، قد يكون في مكان آخر الفجر، لأنهم اعتادوا السهر والعمل بالليل وينامون عنها وهكذا. فجاء القرآن الكريم بحكمته لأن كل صلاة ممكن تسمى الايه الوسطى، انها خمسه، اثنين هنا واثنين هنا واثنين في الوسط. لكن مهمة هو رفع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الشرك، وعنده مخافة الغيب لا يعلمها إلا هو في سورة الأنعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر هذا من القرآن الكريم أيضا مفاتح الغيب، في قوله تعالى مفاتح الغيب خمسة، الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب نتوقف عند هذا، لكن يعني نلخص بقى الكلام اللي قلناه، انه كان المسلمون من اول نزل القرآن في حاجة الى تفسير القرآن الكريم، واحتاجوا الى مثل ذلك ولجأوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم بعض ما لم يكن يعلمون. والقرآن الكريم استعمل كلمات لم تكن تستعمل في ما هو مراد منها في التشريع الإسلامي أو في القرآن الكريم، وبعضها كان عاما وبعضها كان خاصا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبثوث في كتب السنة. ولا يغرنا أن كتب التفسير في كتب السنة، يعني كل كتاب السنة مثلا في كتاب التفسير زي الاعتماد، لا يغرنا أن هذا لم يكن ولم يذكر، لأنه قد يكون في الصلاة كما قلنا وتفسيرها وتفسير الملا وكل هذا يعتبر تفسير في القرآن الكريم. فما يقال إن التفسير الرسول صلى الله عليه وسلم قليل، ليس قليل، إنما هو كثير، لأن كل ما يتعلق بالصلاة، كل ما يتعلق بالزكاة، كل ما يتعلق بالصوم، كل ما يتعلق بالحج، كل ما يتعلق بالتخصيص العام والتقييد المطلق، كل هذا هو فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت اسم التفسير أو ليس تحت اسم التفسير. طيب ننتقل إلى أنواع التفسير، يعني اقتصرنا أو بدأنا في تفسير المحفوظ، وسنجد فيما بعد إن شاء الله هذه التفاسير بالمأثور، وهي ما أثر عن الصحابة أو ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين الذين عاصروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا من جيل التابعين، إنما هو من جيل بعض الصحابة، لأن صحابه جيلين، جيل التابعين اللي هو بعد وفاة الصحابة وأصبحوا تصدروا بعهم، يعني ما يكون الصحابة موجودين أروح أسأل التابعين ولا أسأل الصحابة؟ وإن كان بعض التابعين برضو برزوا بحيث أنه يرجع إليهم باعتبارهم أنهم استوعبوا ما عند الصحابة رضوان الله عليهم. طيب في أي أسئلة؟ نعم حضرتك، هل السؤالات تنفع ابن حزم؟ طبعا أول تفسير المقصود يعني الإسلام. مش إحنا بندرس الآن عباس؟ خلاص. يبقى أنا ما أكون بفسر القرآن بس عباس، يبقى برضو عندنا عباس. فهو روايات رواية. فهو يعتبر، لأن ابن عباس من أين علم ذلك؟ طبعا كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا.